عامداً تن عامداً من ركن من أركان الإسلام كرفع اليدين لا يأثم تارك السنة، سواء كانت السنة هذه في الصلاة كرفع اليدين أو كانت سنة أخرى، لأن السنة ما هي إلا من باب التطوع والتنقل، كما قال الأعرابي حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الفرائض الواجبة عليه سواء من صلاة أو صيام أو غير ذلك، قال الأعرابي يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فلما انصرف الرجل قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فالسنن ما هي إلا من باب الكمال والفضيلة، فمن جاء بها فقد ازداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ما هو حكم السنة على ضارب الشيش؟ وما تعليل أن صاحبه لا يصاب بأذى؟ حكم السنة